يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد، ورحبوا بكم كما ورحبوا بضيفنا في هذه اللقاءات معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فمرحبا بكم معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم والإخوة المستمعين. ولا يزال الكلام موصولا مستمعي الكرام في حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتقدم الكلام في الحلقة السابقة في حكم الاعتكاف في رحبة المسجد، وهل هي منه أو خارجا عنه، وتبع لذلك الحكم في صحة الاعتكاف فيها. يقول في المصباح: رحبة المسجد الساحة المنبسطة. الساحة المنبسطة قيل بسكون الحاء رحبة، والجمع رحاب، والجمع رحاب مثل كلبة وكلاب، مثل كلبة وكلاب، يعني التنظير ولو كان في الوزن، الكلام متعلق بمسجد. نعم، والتنظير مثل كلبة وكلاب، يعني ممكن أن يوجد كلمة غير هذه الكلمة أفضل منها لتناسب المنظر والمشبه، لكنهم قصدهم الوزن فقط. وقيل بالفتح وهو أكثر رحبة، والجمع رحب ورحبات مثل قصبة وقصب وقصبات. وعلى هذا المنظومة في الفرائض المعروفة بالرحبية أو الرحبية، الرحبية على القولين، فمن سكن لا يثرب عليه، والأكثر أنها بالفتح. والرحبة البقعة المتسعة، الرحبة البقعة المتسعة بين أفنية القوم بالوجهين، يعني تقال بالوجهين، تقال بالسكون وتقال بالفتح وهو أكثر. وجمعها عند ابن الأعراب رحب، رحب مثل قرية وقرى. وبهذا الكلام نكون انتهينا الكلام على شيء من أحكام الاعتكاف التي تشترك فيها الأحاديث اللاحقة. نعم، ذكر حديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قوله، يقول ابن حجر، قوله في حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، يؤخذ من هذا أن هذا الحكم لم ينسخ، لم ينسخ. نعم، لأنه حتى توفاه الله، ما دام توفاه الله هو لم يرد ما يرفع هذا الحكم، فالنسخ انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، وليس من الخصائص. لماذا؟ لأنه اعتكف أزواجه من بعده. وأما قول ابن نافع عن مالك، فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له، مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، فأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وكأنه أراد صفة مخصوصة وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة. يعني ما عرف عن أحد من الصحابة من السلف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن ومن الفقهاء السبعة المعروفين. نعم. قال ابن حجر: وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة. وما زالت الأمة وخيارها يعتكفون من الصدر الأول إلى يومنا هذا، لكن كثير من الناس لا يعتكف لشدته، لأنه مخالف للمألوف. الناس ألفوا في حياتهم أشياء يصعب عليهم أن يتركوها، فهو شاق على النفوس ويسير على من يسره الله عليه. ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز، وأنكر ذلك عليهم ابن العربي وقال إنه سنة مؤكدة، وكذا قال ابن بطال في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكده. قال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. قال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. وقال العيني: وفيه استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهو مجمع عليه. فيه استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان وهو مجمع عليه استحبابا مؤكدا في حق الرجال. واختلف العلماء في النساء، قال النووي: وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن. وقال العيني: وفيه استحباب الاعتكاف في عشر الأواخر من شهر رمضان ومجمع عليه استحبابا مؤكدا في حق الرجال. واختلف العلماء في حق النساء. قال النووي: في هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن، ولكن عند أبي حنيفة إنما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، إنما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع المهيأ في بيتها لصلاتها. قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته. ومذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، أنها تعتكف في مسجد بيتها. جل وعلا يقول: لا تباشرون وأنتم عاكفون المساجد. هذا هو إن سمي مسجد عرفا إلا لو ليس بمسجد شرعي، بدليل أنه يصح بيعه مع البيت. نعم، يصح بيعه مع البيت، ولا تحكم تثبت له أحكام المسجد بحيث يجوز لها أن تمكث فيه وهي حائض أو جنب. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في خمسة مواضع، الأول هذا الموضع المشروح في كتاب الاعتكاف في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وسبق الكلام على الترجمة ومناسبة الحديث لها والكلام على حديث بعض أحكام الاعتكاف. قال ابن حجر: قوله عن ابن شهاب، زاد معمر فيه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وخالفه الليث عن الزهري فقال عن عروة عن عائشة موصولا وعن سعيد مرسلا. الموضع الثاني في كتاب الاعتكاف أيضا في باب اعتكاف النساء، قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهن، آل بر ترون بهن. وفي بعض الروايات على ما سيأتي آل بر يريدنا، آل بر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. والمناسبة ظاهرة، اعتكاف النساء، وأذن لنسائه أن يعتكفن معه، فبهذا الإذن يؤخذ الجواز، مع أن البخاري أطلق باب اعتكاف النساء، فإذنه لهن يدل على الجواز، وخروجه وتركه الاعتكاف من أجلهن قد يؤخذ منه العدول عن ذلك الجواز. قال ابن حجر قوله باب اعتكاف النساء أي ما حكمه، وقد أطلق الشافعي كراهته لهن، في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، واحتج بحديث الباب، فإنه دال على كراهة الاعتكاف في المرأة إلا في مسجد بيتها لأنها تتعرض لكثرة من يراها، وقال ابن عبد البر لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث في حديث الباب أنهن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائز انتهى. كل هذا احتياطا وصيانة للمرأة عن أن ترى الرجال أو يرونها، كما قالت عائشة رضي الله عنها خير ما للمرأة لا ترى الرجال ولا يرونها، وقال جل وعلا وقرن في بيوتكن، هذا الأصل بالنسبة للمرأة. وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها، في رواية لهم أن لها الاعتكاف، مع زوجها، أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها، لأنه محرم لها، نعم، يمنعها ويمنع من أرادها. وفي رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها، وبه قال أحمد. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء، أي بكسر المعجمة ثم موحدة، وسيأتي التعبير بالقبة. وقوله فيصلي الصبح ثم يدخله، يدخل هذا الخباء، وقوله فيصلي الصبح ثم يدخله، وفي رواية ابن فضيل عن يحيى بن سعيد لآتي في باب الاعتكاف في شوال كان يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة دخل. استدل بهذا على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار، وسيأتي نقل الخلاف فيه إن شاء الله تعالى. قوله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب لها خباء، أولا الذي ضرب خباء النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، ثم إن حفصة بنت عمر استأذنت ضرتها عائشة أن تضرب خباء. وفي رواية الأوزاعي المذكورة فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. وفي رواية ابن فضيل المذكورة فاستأذنت عائشة أن تعتكف، أو فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة. زاد في رواية عمرو بن الحارث لتعتكف معه، وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن، ولكن رواية ابن عيينة عند النسائي ثم استأذنته حفصة فأذن لها. وقد ظهر من رواية حماد الأوزاعي أن ذلك كان على لسان عائشة. أيها الإخوة، في ختام هذه الحلقة تقدموا بالشكر الجزيل والدعاء لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لمعاليه. ولكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.